إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الصحيحين أن رجلا من اليهود قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة. الله أكبر، آية عظيمة في كتابكم معاشر المسلمين نزلت في يومين عظيمين كلاهما علم للمسلمين. فوالله يا أمة الإسلام، لو تأملنا في هذه الآية الكريمة تأملا دقيقا واستشعرنا عظيم امتنان الله جل وعلا علينا بإكمال هذا الدين وإتمامه، لأيقنا أنه لم يبق فيه نقص في تشريعاته وأحكامه، ولن يتطرق إليه خلل في نظامه، ولن يدخل التحريف والتبديل أو الزيادة والنقصان في شيء من مصادره التي يرجع إليها لمعرفة تفاصيل أحكامه. كل هذا عباد الله تصديقا لقول ربنا جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فديننا أمة الإسلام دين عظيم، دين كامل من جميع الوجوه، كيف لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا وأمرنا به ووضح لنا طرقه بأوضح بيان وأيسره، ولم يترك صلى الله عليه وسلم شرا إلا وحذرنا منه وبين لنا مغبته ومضرته. وبهذا عباد الله يوقن كل مؤمن صادق وكل مسلم عاقل يدركان أن تمسك المسلمين بدينهم أمر ضروري، خاصة في هذا الزمان الذي تكالبت فيه الأعداء على محاربته. أقول عباد الله: تمسك المسلمين بدينهم أمر ضروري، لأن صلاحنا به صلاح أعمالهم واستقامة أحوالهم واجتماع كلمتهم وتوحيد صفهم والنصر على أعدائهم. قال ربنا جل في علاه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله تأملوا في هذا الموقف العظيم تأملا دقيقا وخذوا منه درسا عظيما في اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وهو أن المسلمين عباد الله إذا اجتمعوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم صاروا أمة عظيمة، لأنهم صدقوا في إخلاص أعمالهم لله، وصدقوا في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترون عباد الله، ألا ترون أن الناس اليوم صدقوا في شراء أضحياتهم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقوا في ذبحها ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لو أنهم ساروا على هذا النهج الطيب في جميع عباداتهم، مخلصين العبادة لله وحده، ومجردين الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، لسالوا الأمم جميعا. ولكن للأسف، لما تخلى المسلمون عن هذا النهج الطيب وتفرقوا شيعا وأحزابا، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله في دينكم، وعظموا شعائره، وأحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن مما تحيون به سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، أولاً ذبح الأضاحي، وثانياً الإكثار من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد، ثالثاً التذكير لحضور صلاة الجماعة بعد الصلوات الخمس، رابعاً مبادرة الكلام الطيب فيما بينكم خاصة بين المتخاصمين، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. أكبر عليكم هذه النصائح يا عباد الله، لأنه لا ينفعكم، عند الرجوع إلى ربكم يوم القيامة إلا تمسككم بكتابه واقتداؤكم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهو الناصح الأمين القائل: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فتمسكوا عباد الله، تمسكوا بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأن صلاحكم وفلاحكم معقول على العمل بهما وامتثال ما جاء فيهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمة الإسلام، اعتزوا بدينكم وافتخروا به وتمسكوا بتعاليمه، وانظروا عباد الله، انظروا في واقع الناس اليوم، إذا كان أهل الباطل وأهل البدع ينافعون عن باطلهم وبدعهم وينشرون ذلك بين الأنام، ولا يستحيون، لا يستحيون من نشر بدعهم وشركهم وإلحادهم وغير ذلك من شروك الباطل. فعلينا معاشر المسلمين، علينا أن نرفع رؤوسنا بالكتاب والسنة، وأن نسعى جاهدين في حفظ تحفيظ كلام الله جل وعلا لأهل أنفسنا وأهلنا وبناتنا وأبنائنا وجميع المسلمين. كما علينا معاشر المسلمين أن نسعى إلى فهم نصوص الوحيين على فهم سلفنا الصالح، وأن نعمل بها كما عمل بها سلفنا الصالح الذين رضي الله عنهم وأرضاهم من فوق سبع سماوات. هذا واعلموا عباد الله، أن السنة لمن خرج إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع إلى بيته من طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جرت عادة الناس في هذا اليوم أن يتصافحوا وأن يهنئ بعضهم بعضا، وهذا الحسنة تشرق المودة وتزيل البغضاء، فتصافحوا وتسامحوا وتراحموا، وليعرف كبيركم على صغيركم، وليحترم صغيركم كبيركم، وكونوا كبيركم، وكونوا عباد الله إخوانا أمة الإسلام. لا أنسى في ختام هذه الخطبة أن أذكر المؤمنات بآية عظيمة جامعة لو تأملتها المرأة المسلمة وعملت بها لحازت خيري الدنيا والآخرة، وهي قوله جل في علاه: آمر نساء المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فهذه الآية معاشر المسلمين تدل على أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تخرج منه إلا لضرورة مرجية أو حاجة محرجة. فإياك أيتها المرأة المسلمة، إياك أيتها المسلمة، إياك أن تخدعي بدعوة تحرر المرأة ونحوها من الدعوات الزائفة، وإنما عليك أن تعتزي بدينك، وأن تعتزي بهذا بالكتاب والسنة، وأن تعتزي بعفافك وحيائك وجلبابك الشرعي وطاعتك لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعتزي أيتها المسلمة باقتدائك بأمهات المؤمنين وغيرهن من المؤمنات الصالحات القانتات، وأبشري بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها